بمناسبة ذكرى 105 لميلاد زعيم العظيم كيم إل سونغ، أقام بحارة سفينة هاو بان 6 بالجنسية الفيجية اجتماعا احتفاليا يوم 12 من الشهر الجاري في ميناء تشونجين. وضع المشاركون أولا سلات الزهور وباقاتها أمام تمثالي زعيم العظيم كيم إل سونغ والقائد العظيم كيم جونغ إل المنتصبين في مدينة تشونجين وسلموا عليهما. أقرت فيه صيغة رسالة المرفوعة إلى القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون.